بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو 23 من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في أبواب الزكاة، وقد شرحنا بعض شروط الزكاة في الدرس السابق، وذكرنا شيئا متعلقا بزكاة الحرف، وذكرنا النصاب فيها، وذلك في قول الناظم: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر، أو إن آلة السقي تجر، ولقد شرحناه في الدرس السابق وذكرنا توجيهه من جهة الإعراب. 5 أوسق نصاب فيهما، هذا شرحناه، وهذا هو نصاب الحرف. ثم قال: في فضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر فيهما وجب، والعرض ذو التجري، ودين من أدار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. ذكر هنا نصاب الزكاة في العين، والعين نوعان كما تقدم: فضة وذهب. فذكر أولا أن نصاب العين إن كان فضة هو 200 درهم، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، هذا مقدار شرعي. الأوقية 40 درهما، فإذا ضربنا 40 في 5 كان الناتج 200، والورق هي الفضة. فمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت الآن، وهو عند البخاري ومسلم، معناه: ليس فيما دون 200 درهم من الفضة صدقة. فهذا واضح، وهذا النصاب الشرعي في الفضة يعني دليله ظاهر وصحيح ومتفق عليه. هذا بالنسبة للفضة. وأما بالنسبة للذهب فهو يقول: 20 دينارا نصاب في الذهب. فإذا النصاب الشرعي في الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، الدنانير تكون من الذهب والدراهم تكون من الفضة. ودليل ذلك ما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، أي في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. هذا الحديث عند أبي داود في سننه وغيره، وأيضا هنالك بعض الأحاديث الأخرى، منها حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. هذا فيه ضعف ولكنه أيضا يشهد لهذا المعنى. فعلى العموم نصاب الذهب ليس كنصاب الفضة، نصاب الفضة الدليل فيه أقوى وأظهر وأصرح بخلاف نصاب الذهب، ولكن مع ذلك تقوى هذا الدليل الدال على نصاب الذهب بأمور متعددة، من أظهرها عمل أهل المدينة فإنهم متفقون على ذلك، وهذا الأمر من المسائل التي يكون عمل أهل المدينة فيها حجة شرعية، لأنها من الأشياء المتواترة التي تكثر الحاجة إليها بين الناس ولا تخفى على بعضهم لاشتهارها وانتشارها. فعمل أهل المدينة إذا كان على هذا الأمر فهو حجة شرعية على ما حققه جماعة من أهل العلم كابن تيمية في رسالته عن عمل أهل المدينة وغيره رحمهم الله أجمعين. هذا بالنسبة للنصاب فيهما، أي في الذهب وفي الفضة. ومما يمكن أن نقوي به أن نصاب الذهب هو 20 دينارا، أن 200 درهم كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي 20 دينارا، أن 200 درهم كانت تساوي 20 دينارا، وذلك لأن الدينار الذهبية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي 10 دراهم. فإذا 20 دينارا هي 200 درهم. ثم بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار السعر الصرفي بين الدرهم والدينار تختلف، فصار الدينار مثلا يساوي 12 درهما وهكذا. فإذا هذا لعله أيضا مما يشفع لي ما ذكرناه من أن نصاب الذهب هو 20 دينارا. هذا بالنسبة للنصاب. وأما بالنسبة للقدر الواجب إخراجه فقد لخص ذلك بقوله وربع العشر فيهما وجب، والضمير راجع إلى الفضة والذهب، أي الواجب إخراجه في الذهب والفضة هو ربع العشر، وهو بتعبير العصر 2.5%. ودليل ذلك أحاديث، منها ما سبق في حديث علي الذي ذكرناه، ففيه قوله إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وخمسة دراهم هي ربع العشر من 200، لأن عشر 200 هو 20 وربع 20 هو 5. وهكذا أيضا في الدنانير، فإن ربع العشر من 20 دينارا هو نصف دينار، إذ العشر من 20 دينارا هو ديناران، وربع دينارين هو نصف دينار. وورد أيضا التصريح بذلك في حديث يعني في الكتاب المشهور كتاب أبي بكر، وفيه وفي الرقة ربع العشر. نعم. وعلى كل حال وقع الإجماع على هذا المعنى. إذن هذه زكاة العين، الذهب والفضة، النصاب والقدر الواجب إخراجه. المتداول بيننا في هذا الزمان إنما هو الأوراق النقدية، وهذه الأوراق النقدية الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه هو وجوب الزكاة فيها. وقد كان هنالك خلاف يسير عند أول ظهور هذه الأوراق النقدية لعدم التصور الكامل لما في هذه الأوراق من معنى النقد، لكن الآن لا يكاد يوجد عالم معتبر يقول بعدم وجوب الزكاة فيها. فتجب الزكاة فيها لأنها قائمة مقام الذهب والفضة في جميع التعاملات الاقتصادية والمالية، وهي التي تحدد مستوى معيشة الناس، وبها يعرف الفقير من الغني، وهي التي تجعل قيمة للسلع والبضائع بجميع أنواعها، وهي المال النامي الذي يكون عند الغني والذي تجب فيه الزكاة. لذلك لا شك في أن هذه الأوراق فيها الزكاة. يبقى الإشكال في معرفة النصاب، أما المقدار الواجب إخراجه فهذا لا إشكال فيه، 2.5 2.5%، لكن المشكلة هي في معرفة النصاب، فقد اختلف العلماء المعاصرون في كيفية معرفة النصاب، فذهب جماعة إلى أن تقويم هذه الأوراق النقدية يكون بالفضة، وذهب آخرون إلى أن تقويمها يكون بالذهب، وبسط الأدلة يحتاج إلى كلام كثير، وملخصه أن الذين قالوا بأن التقويم يكون بالفضة ذهبوا إلى أدلة استدلوا بها، من بينها أن نصاب الفضة كما أسلفنا ثابت بأحاديث متفق على صحتها بخلاف نصاب الذهب، فإن نصاب الذهب إما ثابت بالعمل أو بحديث في إسناده شيء أو بقياس على نصاب الفضة، فقالوا الأجدر إذن أن يلجأ إلى النصاب الثابت الذي هو نصاب الفضة. أما النصاب الذهبي قالوا إذا كان مقيسا على نصاب الفضة فحينئذ لا يقاس على الفرع، لأن لا يصح القياس على شيء هو نفسه فرع في قياس آخر في قياس أول. وأيضا استدلوا بأن نصاب الفضة عليه الإجماع بخلاف نصاب الذهب، وإن كان الجمهور على نصاب الذهب الذي ذكرنا، وأيضا استدلوا بأن التقويم بالفضة هو يعني أضمن لحقوق الفقراء، لأن الغالب أن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب خاصة في هذا العصر، فالذهب أغلى من الفضة بكثير، فينتج من ذلك أن التقدير بنصاب الفضة يجعل الأموال التي تجب فيها الزكاة أكثر، وهذا أحظى للفقراء. وأيضا ذكروا أن في التقويم بنصاب الفضة شيئا من الاحتياط بالنسبة لي الذي بالنسبة لصاحب المال لمالك المال، لأنه إذا قوم بنصاب الفضة وهو أقل من نصاب الذهب فهو مبرئ لذمته بيقين، وهكذا. على كل حال هذه أدلة ليست ضعيفة بل هي فيها قوة، لكن الذي عليه جماعة من أهل العلم المعاصرين من المحققين أن التقويم يكون بنصاب الذهب، وأقوى أدلتهم أنه نصاب أن الذهب فيه ثبوت ورسوخ، وأن ثمنه لا يتغير كتغير الفضة، وأيضا استدلوا بأن الذهب كأنه هو الأصل الذي تقوم عليه اقتصادات الدول إن صح هذا التعبير. فالاحتياطي مثلا الذي يعني تعتمد عليه الدول في اقتصادها إنما هو الذهب لا الفضة، وحين تخرج الدول أو تقوم بعملية السك للنقود وللأوراق النقدية فينبغي أو المفروض أن تكون تلك الأوراق عندها رصيد من الذهب عند الدولة، وإلا فإن إذا سكت أوراقا ليس لها رصيد هذا يدخل فيما يسمى التضخم عند الاقتصاديين. فالمقصود أن الأصل في هذه الأوراق النقدية هو الذهب ولا الفضة، وهذا على مذهب لجماعة من الاقتصاديين، وأصلا هذا المذهب أيضا هو محل نظر عندهم في هذا العصر. على كل حال المقصود أنه إذا ثبت ذلك فينبغي أن يكون نصاب الأوراق هو نصاب أصلها، وأصلها هو الذهب لا الفضة. لذلك لعل الأظهر هو هذا، وهو أن نصاب الذهب نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، وتقدير 20 دينارا بالوزن المستعمل الآن هو تقريبا 85 جراما. فإذا من أراد أن يخرج زكاة ماله فينتظر إلى أن يصبح ماله قد بلغ النصاب وهو ما يساوي ثمن 85 جراما من الذهب. وأما من أراد أن يقدر بالفضة فمئة درهم بالفضة تقدر بنحو 600 جرام تقريبا، يعني بعضهم يجعله 595 وبعضهم يجعله 624، يعني تقريبا 600 جرام من الفضة. هذا بالنسبة للأوراق النقدية. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى ما يسمى بزكاة عروض التجارة، فقال: والعرض ذو التجري ودين من أذار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. معنى كلامه أن العروض نوعان، والعروض هو كل ما ليس ذهبا ولا فضة من سلع وبضائع ونحو ذلك، كل ما ليس داخلا في معنى النقد يسمى عروضا. هذه العروض نوعان، إما أن تستعمل للكنية للاقتناء أو بالمصطلح العصري للاستعمال الشخصي، وإما أن تكون معدة للتجارة. فأما المعدة للكنية أي للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. والإجماع قائم على هذا المعنى، وهذا الحديث عند البخاري. فإذا ليس على المسلم زكاة في السيارة التي يستعملها أو في ما يكون في بيته من آلات مثلا يستعملها أو نحو ذلك من الأمور، كل ما كان من العروض غير معد للتجارة. وأما عروض التجارة فهذه على الصحيح وهو مذهب الجماهير تجب فيها الزكاة، خلافا لبعض الظاهرية وبعض العلماء. فالزكاة واجبة إذن في عروض التجارة لأدلة متعددة، وهي عمومات أدلة عامة، يعني ليس عندنا حديث هكذا صريح تجب الزكاة في عروض التجارة، لكن عندنا أحاديث وعمومات كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من طيبات ما كسبتم، هذه تشمل عروض التجارة. وأدلة أخرى لا مخيب بذكر، لا مخيب بذكرها. وأيضا بعض الآثار عن جماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم. وأيضا فمن ذلك حديث، يعني هنالك حديث في المسألة لكنه ضعيف، حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، وهذا عند أبي داود ولكن سنده ضعيف. وهكذا، فإذا الآثار موجودة، آثار عن السلف رضوان الله عليهم، وحكي الإجماع على زكاة عروض التجارة، حكي الإجماع على ذلك. وهناك رسائل مؤلفة في هذا الموضوع في نقاش تناقش بعض العلماء الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. جيد، الآن اتفق الجمهور إذن على زكاة عروض التجارة، ولكن الذي يتميز به المالكية هو تفريقهم بين المدير والمحتكر، بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. لذلك قال: والعرض ذو التجري ودين من أدار، أي دين المدير، قيمتها كالعين. ثم انتقل إلى المحتكر فقال: ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عين. الآن ما الفرق بين المدير والمحتكر؟ المدير هو الذي يعرض ما عنده من عروض للبيع ويقنع بأي ربح جاءه من بيعها ولو قل، ولا يهمه أن ينتظر غلاء الأسعار مثلا، وإنما قد يبيع حتى برأس المال، المهم عنده أن يبيع، قد يبيع برأس المال ويأتي بسلعة أخرى ويبيع وهكذا. إذن لا ينتظر غلاء الأسعار ولا ارتفاع الأثمنة، هذا يسمى مديرا، لأنه يدير هذه العروض، يدخل شيئا ويخرج الآخر وهكذا. وأما المحتكر فهو الذي يمسك العروض ولا يبيعها، بل ينتظر بها غلاء الأسعار وارتفاع الأثمنة، فقد تبقى عنده ربما أعواما، لا يهمه ذلك، تبقى عنده ينتظر إلى أن يجد الثمن الذي يناسبه فحينئذ يبيع، هذا يسمى محتكرا. المالكية حين يفرقون بين المدير والمحتكر يفرقون إذن بين حكم الزكاة عند كل واحد منهما. فأما المدير هذا يقولون تجب عليه الزكاة في تجارته كلما حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة. وكيف يفعل؟ يعمد إلى كل سلعه فيقومها، يعني يحاول أن يجد سعرها بحسب سعر السوق في ذلك الوقت الذي تكون قد مر عليه الحول، وذلك بشرط أن تكون قيمتها قد بلغت النصاب، هذا لا إشكال فيه. يقومها، ثم إذا قومها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها. عبارة، نعيد شرح المسألة: التاجر المدير إذا بلغت قيمة تجارته النصاب ومر عليها الحول، وعندهم خلاف في هذا الحول متى يبدأون حسابه، لا نتعرض له الآن، إذا مر الحول يقوم هذا التاجر المدير هذه العروض عند انتهاء الحول وينظر ثمنها، وهذا بحسب ما تباع به في السوق، ثم يزكي هذه القيمة الإجمالية. هذا بالنسبة للتاجر المدير. هذا معنى قوله والعرض ذو التجر ودين من أدى. يدخل أيضا هنا شيء آخر هو الدين. يدخل هنا شيء آخر هو الدين. ففي الدين أيضا الدين أيضا قالوا يجب فيه الزكاة. فإذا إذا كان صاحب هذه العروض له دين على أناس معينين، يعني مثلا هنالك سلع باعها ولكنه لم يأخذ ثمنها بعد، فإذا عليه أن يحتسب. إذا هذا له دين، له دين على هؤلاء الزبائن، فيحتسب أيضا ضمن قيمته الإجمالية التي يخرج عنها الزكاة، يحتسب هذا الدين الذي له. زيد. هذا معنى قوله والعرض ذو التجر ودين من أذى، أي الدين الذي للتاجر المدير قيمتها كالعين، أي مثل الذهب والفضة. ثم بعد ذلك انتقل إلى المحتكر. قلنا المحتكر عرفناه. المحتكر هذا ماذا يفعل؟ قال ينتظر، هذا لا يزكي في كل سنة، هذا ينتظر ما دام لم يبع فلا يزكي إلى أن يأتي اليوم الذي يبيع فيه، فإذا باع فإنه يزكي قيمة العروض عينا لعام واحد، يزكي لعام واحد ولا يزكي لكل تلك الأعوام. فرضنا مثلا أن شخصا يتاجر في العقار مثلا في المنازل، فهذا عنده مجموعة من المنازل يتعند أن لا يبيعها، ينتظر السنة الأولى والثانية والثالثة، في السنة الخامسة ارتفع ثمن العقار في البلد فبادر إلى البيع، باع تلك المنازل وبطبع حاله هي تفوت تتجاوز النصاب، حين باعها يقولون له عليه بما أنها تتجاوز النصاب أن يخرج زكاة عام واحد، زكاة عام واحد. هذا هو معنى المحتكر. وذلك قال ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين، أيضا يدخل في ذلك دين المحتكر، فدين المحتكر كعروض المحتكر لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبض الدين يقومه ويزكيه لعام واحد، وإن كان قد بقي عند المدين أعواما كثيرة لا يهم، قالوا لأن هذا المال هذا الدين هو تجب فيه الزكاة، لكنه قالوا هذا يعني لم يكن قادرا على تنميته لأنه يعني كان ممنوعا منه، هذا الدين كان ممنوعا منه لم يكن قادرا على تنميته، قالوا فلم تجب فيه الزكاة. إذن هذا شرح مذهب المالكية في هذه المسألة. والمذاهب الأخرى لا يفرقون بين المدير والمحتكر، بل يقولون يزكي مطلقا المحتكر في ذلك كالمدير. وعلى كل حال تفصيل هذه الأمور وأدلة الفريقين يمكنكم أن تبحثوا فيها وترجعوا إليها. هذا معنى قول زكى لقبض ثمن أو دين عينا، فالزكاة تكون عينا بشرط الحول للأصلين، هذا واضح، أي بشرط مرور الحول. انتهى إذن من زكاة عروض التجارة، ثم انتقل إلى زكاة الأنعام، فقال في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت مخاض مقنعة في 25 وابنة اللبون في 36 تكون 46 حقة كفت جذعة 61 وفت بنتا لبون 76 وحقتان 91 ومع 30 ثلاث أي بنات لبون أوخذ حقتين بافتيات إذا 30 تلتها 100 في كل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت للبون وهكذا ما زاد أمره يهود. نعم. وكل 40 بنت للبون وهكذا ما زاد أمره يهود. لعلكم الآن في تظهر لكم هذه الأبيات صعبة بسبب هذه المصطلحات الكثيرة التي ربما لم تألفوها، ولكن عند التحقيق هذا المبحث من أسهل مباحث الفقه، يعني ليس فيه كد ذهن ولا خلاف كبير ولا نقاش طويل ولا استدلال واستنباط. هذه مسائل دليلها هو الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، والخلاف فيها يسير، إنما الصعوبة في شيء واحد هو معرفة هذه المصطلحات ومعرفة معانيها، يعني الجذع والابن اللبون والحقة إلى غيره، وثانيا في حفظ هذه المقادير والأنصبة. فكثير من الناس قد يفهم المعنى الإجمالي وقد يعرف معاني المصطلحات ولكنه لا يحفظ ذلك، يعني يحتاج إلى كلما سئل عن هذه المسائل يحتاج أن يرجع إلى الكتاب لكي يبحث عنها. لما؟ لأنه لا يحفظها. فهنا فائدة حفظ المتون هذه من، وهذا المعنى كررته مرارا ولكن لا بأس من تكراره لعظيم فائدته. الذي يحفظ هذه الأبيات القليلة، هنا عندنا في زكاة الإبل 7 أبيات تحفظ بسهولة إن شاء الله تبارك وتعالى، وتبقى معك عمرك كله، كلما سئلت عن زكاة الإبل تستخرجها بيسر من هذه الأبيات. فهنالك أشياء في الشرع وفي الفقه إذا لم تحفظها لا يمكن أن تقول أكتفي بالفهم، يعني مثلا إذا في مسائل الفرائض كم للأم وكم للإخوة وكم لكذا، هذه الفرائض وهذه التدقيقات ليست من الأمور التي تفهم وكفى، لا بد من حفظها. فالذي يحفظها في متن متن الرحبية أو الرسموكية ونحوها هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يجدها على طرف لسانه عند الحاجة، والذي لا يحفظها يعني هذا يفهم ويستطيع أن يقوم بالحساب إن احتاج إليه، ولكنه لا شك أنه يعاني في تحصيل هذه الأمور لعدم حفظه. فإذا نشرح إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الأبيات. الآن نقول زكاة الإبل، بدأ بزكاة الإبل وبعدها بزكاة البقر وبعدها بزكاة الغنم. زكاة الأنعام مفصلة في حديث مشهور وهو ما روى أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، والكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه إذا بلغت 25 إلى آخر ما ذكر. حديث طويل فيه تفصيل هذه المقادير، وهو حديث صحيح عند الإمام البخاري وغيره. فإذا هنا في الإبل نقول نصاب الإبل هو خمسة، خمسة جمال، وإذاك قال في كل خمسة جمال جذعة. إذن الذي يملك جملا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة هذا لا زكاة عليه، يبدأ الحساب في خمسة جمال. فإذا كان عندك خمسة جمال وجبت عليك الزكاة، وهي شاة من الغنم، وصفتها أنها شاة جذعة، إذن تخرج الزكاة من الغنم لا من الإبل، ومقدارها شاة واحدة جذعة، والجذعة هي بنت سنة، الشاة من الضأن أو من المعز على حسب المتداول في البلد. يعني إذا كان الغالب في القرية أو في ذلك البلد هو الضأن تخرج الشاة من الضأن. إذا كنت في بعض الجبال التي أكثر استعمالهم هو للماعز فتخرج الجذعة من الماعز. جيد، إذن في الخمسة جذعة من الغنم، في الستة جذعة من الغنم، في السبعة جذعة، في ثمانية جمال نفس الشيء، في تسعة جمال نفس الشيء، في عشرة عندئذ ننتقل إلى جذعتين، شاتين صفتهما أن كل واحدة منهما جذعة، وهكذا فيما زاد على العشرة، في أحد عشر، في أحد عشر واثني عشر وثلاثة عشر إلى آخره إلى أربعة عشر، في كلها شاتان جذعتان، في خمسة عشر ثلاث شياه، وهكذا نستمر في إخراج ثلاث شياه إلى تسعة عشر، في عشرين نخرج أربع شياه، في 21 و22 و23 و24 في كلها نخرج كم؟ أربعا من الشياه. جيد، نلاحظ هنا شيئا سيأتينا شرحه إن شاء الله تعالى، وهو أن الوقص لا يزكى. والوقص ما هو؟ سيأتينا عند قول الناظم ولا يزكى وقص من النعم. الوقص هو الزائد على الفريضة دون أن يصل إلى الفريضة التي بعدها. فالفريضة الأولى هي خمسة جمال، والتي بعدها هي عشرة، في خمسة جمال شاة جذعة، في عشرة جمال كم؟ شاتان جذعتان. الوقص هو الذي يزيد على خمسة دون أن يصل إلى عشرة. فإذا كان عندك مثلا سبعة جمال، الخمسة تخرج عنها شاة جذعة، واثنان هذا يسمى وقصا لا يزكى لا شيء فيه. إذا كان عندك مثلا سبعة عشر، فخمسة عشر هذه تخرج عنها ثلاث شياه، واثنان الزائدان لا تخرج عنهما شيئا لأنهما وقص ولا يزكى الوقص. مفهوم؟ إذا هذا شرحناه قبل أوانه، ولكن لا بأس لشدة تعلقي بما نحن بصدد. يقول في كل خمسة جمال جذعة من غنم. بعد ذلك إذا بلغت الجمال 25، الآن نبدأ في تزكيتها من جنسها، لا نزكيها من جنس آخر هو الغنم، وإنما نزكيها من جنسها أي من الإبل. كيف ذلك؟ إذا بلغت 25 فنخرج فيها ناقة، يعني جمل أنثى، تسمى بنت مخاض. يقول بنت مخاض مقنعة في 25، بنت المخاض في 25. لما بنت المخاض ما هي؟ بنت المخاض هي بنت سنة من الإبل، يعني ناقة عمرها سنة. لما ما السبب في ذلك؟ يقولون يقول المتخصصون في هذا الأمر ينقله الفقهاء أن الإبل تحمل سنة وفي السنة التي بعدها يعني تربي وليدها. فإذا كانت البنت إذا كان عمر البنت سنة فقالوا هي إما حامل قد مخض الجنين بطنها وإما في حكم الحامل، يعني حتى إن لم تحمل فهي في حكم الحامل، قد مخض الجنين بطنها فلذلك تسمى بنت مخاض. فإذا كمل لولدها سنتان ووضعته وأرضعت فهذه تسمى بنت لبون، فهذه تسمى بنت لبون. إذا الآن لم نصل لبنت اللبون بعد ولكن شرحنا. فإذا بنت المخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، مفهوم؟ وبنت اللبون هي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، مفهوم؟ لما؟ لأنه إذا قلنا إذا دخلت في السنة الثالثة أمها ولدت، تكون قد ولدت، وإذا ولدت صار لها لبن ترضعه وتسمى بنت لبون. فهذه البنت تسمى بنت لبون لأن أمها صارت ذات لبن، كما أن بنت المخاض سميت بنت مخاض لأن أمها يعني قد صارت حاملا، إذن حامل مخض الجنين وبطنها كما ذكر. الحقة ستأتي، الحقة هي التي دخلت في الرابعة، دخلت في الرابعة في السنة الرابعة وسميت كذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها، والذكر منها يسمى حقا. إذن عندنا بنت مخاض وابن مخاض، عندنا بنت لبون وابن لبون، وعندنا حقة وحق. جيد، نرجع إلى شرح ما كنا بصدده. قلنا إذا كان عندك عند مالك الإبل 25 من الإبل فإنه يخرج بنت مخاض ويستمر على ذلك، ويستمر على ذلك أي لا يزال يعطي بنت مخاض من 25 إلى 35. فإذا انتقل إلى 36 فحينئذ يعطي بنت لبون، انطلاقا من 36 يعطي بنت لبون. هذا معنى قوله وابنة اللبون في 36 تكون، هذا واضح لا نحتاج إلى شرح. ويبقى على هذا المقدار أي على إخراج بنت لبون إلى 45. فإذا بلغت الإبل 46 فحينئذ عليه أن يخرج حقة، والحقة قلنا هي التي في السنة الرابعة. هذا معنى قول 46 حقة كفت. 46 ستا هذه منصوبة على نزع الخافض، أصل الكلام في 46 حقة كفت أي تكفي حقة في 46، لما حذف الخافض انتصب الاسم الذي كان مجرورا فقال 46 حقة كفت، مفهوم؟ يستمر بعد ذلك في إعطاء الحقة من 46 إلى 60، فإذا بلغت الإبل 61 فحينئذ فيها جذعة. جذعة، والجذعة هي التي بلغت 5 سنين. الجذعة هي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة، مفهوم؟ إذا دخلت في السنة الخامسة تسمى جذعة. جيد، إذن هذا معنى قوله جذعة 61 وفت، أي الجذعة تفي في زكاة 61. جيد، ويبقى على هذا الأصل، يعطي الجذعة من 61 إلى كم؟ إلى 75. فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، اثنتان من بنات اللبون. هذا معنى قوله بنتا لبون 76، أي في 76 وما بعدها عليه أن يخرج بنتي لبون. ثم قال وحقتان 91، أي لا يزال يعطي بنتي لبون من 76 إلى 90، إلى تمام 90. ثم في 91 ماذا؟ في 91 يجب عليه حقتان، يجب أن يخرج حقتين. هذا معنى قوله وحقتان 91. جيد، لحد الآن هذه الأمور واضحة. الآن يقول ومع 30 3 أي بنات لبون أخذ حقتين بافتيات. هذا يحتاج إلى شرح. ما معنى قوله ومع 30؟ الكلام راجع إلى ما ذكر في البيت السابق وهو قوله 91. إذن 91 مع 30 كم هذه؟ 121. 91 زائد 30 كم؟ 121. يعني بدلا من أن يقول في النظم في 121، هذا يصعب عليه أن يدخله في النظم، فمن حسن تصرفه في النظم يقول ومع 30. هذا من شدة ما يقع للناظم من الاختصار، ولهذا كان هذا النظم مشتملا على المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. يقول ومع 30. إذا نفهم من ذلك إذا بلغت 21 ومئة، معنى الكلام ماذا؟ أنه في 91 يعطي حقتين ويستمر على إعطاء حقتين إلى أن يصل 120. في 121 هنا عنده أمران. ظاهر النظم أنه يخير بين أمرين، مفهوم؟ وما هما الأمران؟ الأمر الأول أن يخرج 3 من بنات اللبون. قال ومع 30 3 أي بنات لبون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شقتان، مخير إذن بين 3 من بنات اللبون أو وبين حقتين، والمخير هو الساعي الذي يسعى في جمع هذه الزكوات. هذا الساعي مخير إما أن يأخذ 3 بنات لبون وإما حقتين بافتيات. معنى بافتيات، الافتيات في الأصل هو التعدي بافتيات، لكن هذا ليس افتيات حقيقيا، هذا افتيات ثابت بالشرع إن صح التعبير، مفهوم؟ فالساعي يمكنه أن يفتات يتعدى شيئا ما فيأخذ حقتين، ويمكنه أن يكتفي ب3 بنات لبون. هذا هو ظاهر النظم. ظاهر النظم إذن أن الساعي مخير بين الأمرين. وهنالك قولان آخران في المذهب وهما تعين أحد الأمرين، إذن مشهور المذهب ما هو؟ هو التخيير بين الأمرين. وهنالك قول ثان وهو تعين الحقتين، يعني لا بد أن يأخذ حقتين، هذا قال به أشهب. وهنالك قول ثالث تعين ثلاث بنات لبون، وهذا قال به من؟ ابن القاسم. إذن هنا ثلاثة أقوال: تعين الشقتين، تعين ثلاث بنات لبون، والقول الثالث هو مشهور المذهب التخيير، تخيير الساعي بين الأمرين. الآن أصل هذا الخلاف ما هو؟ الآن نحن متفقون على أن الواجب في 120 هو حقتان، هذا نص الحديث. جيد، في 130 نطبق القاعدة التي وردت في الحديث، وهي ما زاد ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. مفهوم؟ كيف ذلك؟ الحديث يذكر إلى أن يصل إلى فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الحديث هكذا يذكر. إذن الحديث واضح في 120، لكن الإشكال فيما زاد على 120. الحديث فيه إذا زاد على 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فبعض العلماء فهم من قوله فما زاد، فهم من ذلك زيادة عشرات، بمعنى ما زاد على 120 بزيادة العشرات هو 130. فمعنى ذلك أنه إلى 130 حتى يصل العدد إلى 130، يعني قبل أن يصل العدد إلى 130 لا نستعمل هذه القاعدة، قاعدة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وإذا لم نستعمل هذه القاعدة فنعد ذلك من الوقص، وبين 120 و130 نعده من الوقص، فنبقى إذن ما بين 120 إلى 130 نبقى على الأصل الذي هو ماذا؟ نبقى على الحقتين. مفهوم؟ نبقى على الحقتين، لأن الحقتان هي فرض 120. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو أن القاعدة في كل ما زاد، يعني ليست زيادة العشرات ولكن في أي زيادة كيفما كانت على 120. إذن انطلاقا من 121 نطبق القاعدة. إذا طبقنا القاعدة وهي في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون على 121، 121 نطبق عليها قاعدة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، بنت لبون نعم 121. ننظر عندنا 120 تنقسم إلى كم؟ إلى يعني ثلاثة من الأربعين. مفهوم؟ إذن فيها ثلاث بنات لبون. مفهوم؟ فيها ثلاث بنات لبون. جيد. فلأجل ذلك هذا هو سبب الخلاف. من فهم من قوله فما زاد أنها زيادة بالعشرات فهو يقول نبقى على حقتين إلى أن نصل إلى 130، ومن فهم مطلق الزيادة يقول في 121 هذه نطبق القاعدة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، يقول إذن القاعدة إذا طبقناها عندنا ثلاث من بنات اللبون. إذن هذا الخلاف في ما بين 120 يعني ما بين 121 إلى 130. بعد ذلك في 130 وما بعدها الأمر لا خلاف فيه واضح. لذلك قال إذا الثلاثين ثلاثها المئة في كل 50 كمالا شقة وكل 40 بنت للبون وهكذا ما زاد أمره يهود. إذا الثلاثين ثلاثها المئة بمعنى في 130 القاعدة الإجمالية التي تستمر إلى الآلاف في كل 50 كمالا شقة وكل 40 بنت للبون وهكذا ما زاد أمره يهود كل ما زاد على ذلك فأمره سهل. إذن في 130 وما بعدها الأمر سهل جدا ولا نعتبر إلا العشرات. ففي 130 يعني القاعدة قلنا في كل 50 شقة وفي كل 40 بنت لبون في كل عدد من العشرات نحاول تقسيمه على 50 و40 بحيث يكون ذلك التقسيم أقرب ما يكون إلى ما نحن فيه إلى العدد الذي عندنا. تطبيق ذلك على وجه الاختصار مثلا بعض الأمثلة 130 ننظر 130 يمكننا أن نقسمها إلى 50 و40 و40 لأن 40 و40 هذه 80 80 إذا زدناها على 50 كم هذه 130 إذن العدد موافق بالضبط يعني ما عندنا في إشكال. في هذه الحالة نخرج شقة واحدة عن 50 ونخرج بنتي لبون عن 80. بعد ذلك في 140 في 140 ننظر ما أفضل تقسيم لها ننظر فنرى يمكننا أن نقسمها إلى 50 و50 و40 50 و50 هي 140 تمام 140. إذن نخرج حقتين عن 100 ونخرج بنت لبون عن 40. في 150 كيف نفعل؟ هذا واضح 150 هذه مقسومة على 50 بوضوح فإذا نخرج 3 حقق حقة عن كل 50. في 160 مفهوم؟ في 160 كيف نفعل؟ في 160 160 هذه يمكن أن تقسمها على 40 160 يساوي 40 يساوي تساوي 40 في 4 إذن في 160 نخرج كم؟ نخرج 4 من بنات اللبون وهكذا يعني في كل عدد والمعتبر هو العشرات ما بين العشرات يعد وقصا في كل عدد يمكنك أن تقسمه ما بين 50 و40 فتعرف المقدار الواجب إخراجه. هذا معنى قوله وكل 40 بنت للبون وهذا معنى أيضا وهكذا ما زاد أمره يهون يهون إن شاء الله تبارك وتعالى علينا وعليكم إذا حفظنا هذه الأبيات وفهمناها وطبقناها فإن الأمر يهون. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الفقه في الدين والتدبر في ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.